بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا المجلس نعرض للحديث 36 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث مبارك، حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض جوامع الخير التي تترتب عليها آثار طيبة على الإنسان، فالجزاء فيها من جنس العمل كما سيتضح إن شاء الله تعالى. وأول فائدة من فوائد هذا الحديث الحث على تفريج الكربات عن الناس، سواء كانت كربات مالية أو بدنية أو نفسية، كل حالة بما يناسبها. فإذا وجدت أخا لك في كربة مالية ولو ساعدته بها يعني في هذه الكربة ليخرج منها، ما نقص ذلك مما تملك إلا شيئا يسيرا لا يضر بك ولا يؤثر عليك، حينئذ تفرج عنه هذه الكربة حتى يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وكذلك إن وجدته مريضا وتستطيع أن تساعده في دفع هذا المرض عنه، فإنك تساعده لتفريج كربته. وإذا وجدته نفسيا متضايقا ويعني نفسه فيها يعني آثار سيئة ونفسه ضيقة ويعني كما يقولون حالة نفسية سيئة، فحينئذ بالكلمة الطيبة بأن تأخذه وتجلس معه، تخرج إلى مكان واسع فيه خضرة أو عند بحر أو غير ذلك، تخرج به تتكلم معه كلاما طيبا لتنفرج هذه الكربة التي عنه التي فيه في نفسه، فتنفرج هذه الكربة عنه فيفرج الله تعالى عنك كربة من كرب يوم القيامة. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على التيسير على المعسرين، وهذا متعلق بالإعسار المالي المتعلق بالديون، إذ الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني رجل عليه دين لك وصار معسرا ما استطاع أن يؤدي، وأنت تعلم أنه معسر، يعني هذا الرجل ليس مماطلا وليس كذابا ولا مخادعا، وإنما أنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أنه بالفعل معسر ولا يستطيع أن يسدد الدين، حينئذ تنظره حتى ييسر الله تعالى له، فهذا من التيسير له. وإن كان هذا المال لن يضرك إن لم يأتك فأسقطه عنه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا فعلت ذلك ترتب على ذلك أجر لك في الدنيا وأجر لك في الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الترغيب في الستر على المسلم. إذا وقع مسلم في ذنب وليس من طبعه ذلك، فإنه وجب عليك أن تستر عليه، لأن في الستر عليه خيرا له وللمجتمع وللناس كلهم. أما في نشر ما فعله من خطأ فيه ضرر عليه وضرر على المجتمع، وربما يكون الضرر على الدين كله، فلذلك وجب عليك أن تستر عليه. أما المجرمون الذين اعتادوا فعل الجرائم واعتادوا الوقوع في الأخطاء فهؤلاء لا يستر عليهم، لأن الستر سيكون سببا في زيادتهم في إجرامهم، وحينئذ يترتب ضرر عليهم وعلى المجتمع ويفسدون في الأرض، فلذلك مثل هؤلاء لا يستر عليهم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الجزاء من جنس العمل، فمن فرج عن مسلم فرج الله عنه، من يسر على معسر يسر الله عليه، من ستر مسلما ستر الله عليه، وهكذا. ومن صور ذلك ما سيأتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن إعانة الناس وقضاء حوائجهم إذا كانت من أمور المعروف والخير والبر والتقوى، أو من أمور المباحات، فإذا أعنتهم على ذلك وقضيت حوائجهم كان الله تعالى في عونك وأعانك على قضاء حوائجك. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن في يوم القيامة كربات عظيمة، وهذه الكربات شديدة على الكافرين، كما قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وكما قال يقول الكافرون هذا يوم عسير، وكما قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أما المؤمنون فإنه يخفف عنهم ويكون يوما يسيرا عليهم، ويتفاوتون في ذلك على حسب درجاتهم في الإيمان والعمل الصالح. أيضا من الفوائد من هذا الحديث الحث على طلب العلم وسلوك الطرق الموصلة إليه، كالاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته ومدارسة السنة النبوية والعلم الشرعي، فهذا كله فيه تعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى ولنزول السكينة على أهل المجلس، ولذلك يسخر الله تعالى لهم ملائكة يحفونهم بأجنحتهم ويحيطونهم بها إلى السماء الدنيا، وكذلك يذكرهم الله عز وجل في ملائه الأعلى، لأنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويقرؤون كتابه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن العمل الصالح سبب عزة المسلم وسبب رفعة شأنه وسبب شرفه ومكانته، وليست الأحساب ولا الأنساب ولا الأموال، فكل ذلك ليس له وزن ولا قدر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الميزان عند الله يكون على حسب التقوى والعمل الصالح، لا بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالأولاد ولا بالخدم ولا بالحشم ولا بالجاه، وإنما التقوى. فلو كان النسب ينفع لانتفع بذلك أبو لهب وأبو طالب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته فلذة كبده: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، يا فاطمة اعملي ما شئت، فلا أغني عنك من الله شيئا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن قصر بك عملك عن الوصول لمرضات الله عز وجل والوصول لرحمته والوصول لثوابه والوصول لجنته، فلن يسرع بك النسب إلى الوصول إلى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا، ونسأله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.